صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ لم يرد هذا، الذي ورد أنها في التشهد الأخير. بعض العلماء يقول أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، ولكن الجمهور لا يقولون بذلك، يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.